بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما هذا السؤال: كانوا أنفسهم يظلمون. من يعرب كانوا أنفسهم يظلمون؟ كان فعل ماضي ناسخ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. كانوا أنفسهم يظلمون، أنفس خبر كان، صواب؟ قالوا خطأ، قالوا هم خطأ. هل تم المعنى؟ كانوا أنفسهم، إيش كانوا أنفسهم؟ أحسنت، الجملة الفعلية يظلمون، وأما أنفسهم فهو متعلق بيظلمون، مفعول به مقدم كما سيأتيك إن شاء الله. فإذا الخبر هو جملة يظلمون، جملة يظلمون أنفسهم كلها هي الخبر. يظلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، أحسنت. طيب، والخبر منصوب، يعني هذا الجملة في محل نصب خبر كان. نعم. ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. محمد، من أخوات كان تعمل عمل كان هكذا؟ قالوا لا، قالوا يقول ليش تقولون هكذا؟ من أخوات إنا. إذن نقول حرف استدراك إيش يفعل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. ولكن الشياطين كفروا، الشياطين اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه جمع تكسير. كفروا، كفر فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، أحسنت. أحسنت. والجملة الفعلية أحسنت في محل رفع خبر لكن، أحسن ما شاء الله. عندما هذا السؤال عندك: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. أين خبر كأننا؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أين الخبر؟ وإذا قلت الخبر معناه يتم المعنى. كأننا والماء من حولنا، أولا أين اسم كأن؟ ناء، أحسنت. ناء ليست اسمها ناء الفاعل، هذه ناء حرف نصب. طيب، يدخل على، دخل على كأن فهو اسمها. طيب، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، قوم، أحسنت. وجلوس وذم متعلقة بها، يعني لها أعاريب متعلقة بقوم. ها؟ لا، قوم هي الخبر وجلوس نعت لها. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ثالثا ظن وأخواتها. قال المصنف: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الشرح: ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من النواسخ، وأما الأول والثاني فأكملناه يا أبا عبد الله، ما هما؟ كان وأخواتها، وإن وأخواتها، فكان وأخواتها تفعل إيش؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب الاسم، تنصب المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخبر. الثالث ظن وأخواتها. قال: وهي ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل. كيف هو يقول ظن والمؤلف يقول ظننت، ويقول حسب والمؤلف يقول حسبت؟ ها؟ نعم هي، وإذا اتصلت بها هذه، اتصلت بها ضمائر أو صرفتها ظن يظن وظن ظن بزيد كذا ونحو ذلك. عملها: تنصب الاسم والخبر، تنصب الاسم والخبر على أنهما مفعولان لها. إذن ننظر ظن ثم ننظر فاعلها ثم نعتبر ما كان المبتدأ والخبر مفعولا أولا ومفعولا ثانيا، واضح؟ فهي تحتاج إلى فاعل، بخلاف كان وأخواتها ما تحتاج إلى فاعل ثم نقول اسم خبر، فبدل فاعلها الاسم ثم خبرها يأتي. مثالها: ظننت زيدا منطلقا. الآن لو حذفت ظننت تكون الجملة زيد منطلق مبتدأ خبر، فلما دخل ظننت نصبتها، نصبت الجملة الاسم المبتدأ والخبر. إعرابها: ظننت فعل ماض ناسخ والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منطلقا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من يأتينا بمثال من القرآن على ظن أو حسب أو خال أو زعم أو رأى أو علم أو وجد أو اتخذ أو جعل؟ ها؟ الذي ظننتم بربكم أرداكم. أحسنت أحسنت، لكن يعني هنا المفعولان، يعني سندرس في المتممة ما الذي حصل، لماذا لم يظهر مفعولان. نعم، الظن هنا اسم مصدر هنا وهو مضاف إليه، إن بعض الظن. نعم، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، أظن أنا، فأظن فعل مضارع والفاعل أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، والساعة مفعول أول، قائمة مفعول ثاني. أحسنت. نعم، هكذا انظر، إذا اتجهت إليك تعرف أني أقصدك. اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. أحسنت. ها، حسبته لجة، حسبت هي والها مفعول أول ولجة مفعول ثاني. أحسنتم. قال: وظن وأخواتها على ثلاثة أنواع. أفعال تفيد الظن، وهي ظن وحسب وخال وزعم. ظن نحو ظننت الفجر قريبا أعرب. نعم، ظننت الفجر قريبا. ظن فعل ماض ناسخ، طيب، ينصب المبتدأ والخبر على أنه مفعولان. طيب طيب، بقي معنا تاء، والتاء فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفجر مفعول أول منصوب على نصبه الفتحة. أحسنت. قريبا أحسنت، مفعول ثاني. وحسب نحو حسبت العمل شاقا مثلها، وخال نحو خلت شجرة مثمرة مثلها، وزعم نحو زعمت السفر سهلا مثلها. وأفعال تفيد اليقين، وهي رأى وعلم ووجد. رأى نحو رأيت الحق منتصرا، لكن تنتبه إلى أن رأى ليست التي هي رؤية بالبصر، وإنما رؤية قلب، هذه التي تنصب مفعولين. الآن رأيت الحق منتصرا ليس معنى أنك رأيت الحق هكذا أمامك وهو منتصر، وإنما بمعنى علمت. ولهذا هذه أفعال تفيد اليقين، رأيت الحق منتصرا يعني تيقنت أن الحق منتصر، رأيت الحق منتصرا. أما رأى التي بالبصر فتنصب مفعولا واحدا، أقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، رأى فعل ماضي والتاء فاعل وزيدا مفعول به، واضح؟ ما نقول مفعول أول، لأن هذه رأى ليست من أخوات ظن، التي من أخوات ظن هي رأى القلبية، يعني الرأى التي تكون في القلب بمعنى العلم بمعنى اليقين، ليست البصرية، واضح؟ رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، ليس معنى أنه رأى الله ببصره، وإنما علمت أن الله أكبر من كل شيء. فرأيت فعل فاعل، ولفظ الجلالة مفعول أول، وأكبر مفعول ثاني. وعلم نحو علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا، ووجد نحو وجدت الصلاح سر النجاح، وجدت الصلاح سر النجاح. فالصلاح مفعول أول وسر مفعول ثاني. وأفعال تفيد التحويل والتصيير، وهي اتخذ وجعل. اتخذ نحو اتخذت الأمين صاحبا، يعني جعلته صاحبا لي، حولته، صيرته، صيرته صاحبا لي بعد أن لم يكن صاحبا، اتخذت الأمين صاحبا. أما اتخذ التي ليست من التصيير فليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. مثل أن أقول اتخذت خاتما مثلا، اتخذت خاتما بمعنى اقتنيت، جعلته لي، فهذه ليست هي التي تنصب مفعولين. ومنه الآية التي ذكرها الأخ، اتخذ الله ولدا، منه الآية، ليست بمعنى صير. لو قلت اتخذتك صديقا، هذه نصب المفعولين، ما هما؟ الكاف وصديقا، ما شاء الله. وجعل نحو جعلت الخشب بابا، جعلت الخشب بابا، فالخشب مفعول به أول، وبابا مفعول به ثاني. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة إناثا، يعني صيروها في عقيدتهم، أو قل اعتقدوا، اعتقدوا أنهم إناث. ها؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، أين المفعول الأول وأين الثاني؟ المفعول الأول الهاء، وقرآنا المفعول الثاني، وعربيا نعت، أحسن، سندرسه. وعد ابن آج الروم من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا لبعض النحويين، نحو سمعت زيدا، زيدا عندكم سمعت زيدا يقول، ها؟ ها عندنا زيد شاخصا، خطأ، كلمة شاخصا خطأ، هنا الذي عنده شاخصا يحذفها. مقحمة. سمعت زيدا يقول، فالمفعول الأول زيدا، وجملة يقول مفعول ثاني، هذا على رأيهم، قال وهو رأي ضعيف، اعتبار سمعت من أخوات ظن ضعيف. والمعتمد عند الجمهور أن جميع أفعال الحواس التي هي سمع وذاق وأبصر ولمس وشم لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. إذن معنا سمعت تخرج من هذا الباب، ابن أجرم عدها، والصحيح أنها ليست منها. إذن ظننت وأخواتها، هذه تحفظها، تحفظ ظننت وأخواتها وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وتعرف أنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. انظر ما ذكره لك في الأمثلة، ونراه قريبا، دون أن تنظر الإعراب، نراه قريبا، من يعرب؟ نراه قريبا، نعم، نرى فعل، فعل مضارع، نرى ما له، والمضارع متى يبنى على السكون؟ مبني على الضم، متى يبنى المضارع؟ لا تقل مبني، المضارع ما يبنى إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، فإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون أو نون التوكيد بني على الفتح، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنت. نعم، منع مضورية التعذر. نرى والفاعل نرى، نرى نحن. أحسنت. والهاء الضم في محل، قد قلنا الفاعل نحن في محل نصب مفعول أول. أحسنت. قريبة مفعول ثاني. أحسنت. ثم ذكر إنا جعلناه قرآن عربية واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب نقرأ التمارين. قال عين الأفعال الناسخة في الآيات الآتية وبين مفعولي كل فعل منها. ألم نجعل الأرض مهادا، تذكر الفعل الناسخ ثم المفعول الأول ثم المفعول الثاني. عندك أخان عبد الواحد. الفعل هو نجعل، والمفعول الأول الأرض، والمفعول الثاني مهادا. ألم نصير الأرض مهادا، فنجعل هنا بمعنى نصير نحول، فهي من أفعال التحويل والتصير. ووجدك عائلا فأغنى، الفعل وجد والمفعول الأول عائلا والمفعول الثاني فأغنى، هكذا. المفعول الأول الكاف والمفعول الثاني عائلا. إنهم يرونه بعيدا، عندك أخانا طه، دقت له هنا. أين الفعل؟ الفعل، الفعل يرونه. أين المفعول الأول؟ الهاء. والمفعول الثاني بعيدا. إنهم يرونه بعيدا، كلها هذه قد درسناها. إنهم يرونه بعيدا، يعني لو قلت أعرب إنهم يرونه بعيدا ستستطيع ذلك يا أبا الحسن، أليس كذلك؟ هات، بلى ستستطيع إن شاء الله. هات أعرب إنهم يرونه بعيدا. إن حرف توكيد ينصب، إيش ينصب؟ ينصب المبتدا ويرفع الخبر. أحسنت. والها هذا هم ضمير متصل. أحسنت. في محل، في محل لا، ما لكم أسمع كلاما، وهذا ما يصلح. ولا كلمة، قلنا ولا كلمة. إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، في محل نصب، في محل نصب اسم إنا. أحسنت. ها؟ يرون، يرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه. يرون، يرون، يرون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أحسنت. والواو فاعل. أحسنت. والهاء مفعول به. ها أكمل أول. أحسنت. بعيدا مفعول به ثاني. والجملة يرونه بعيدا في محل، لا في محل رفع ايش؟ خبر إن، خبر إن. أحسنت. يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء. عندك من؟ عندك أخ محمد. يحسب فعل المضارع مبني مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل في محل. هل درسنا الهاء من ضمائر الرفع؟ لا، ما درسناه مما يكون في محل رفع فاعل. الجاهل، ليش قال الجاهل؟ الجاهل من هو الذي يحصل له الحسبان؟ الجاهل هذا من المرفوعات، والمرفوعات نحن فيها، وهذا قد درسناه من أنواع المرفوعات. هذا الجاهل كيف مبتدأ؟ المبتدأ عاري عن العوامل اللفظية. نعم عبد الله. من هو الذي يحسبهم يا جماعة؟ هو الجاهل. إذن خير، ها ما إيش عرب الجاهل؟ فاعل، هو الذي قام بالفعل، هو الذي يحسب. طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني يا أخانا مهيب؟ المفعول الأول هم، تقدم على الفاعل لأنه ارتبط بالفعل متصل، والمفعول الثاني أغنياء. ضع في المكان الخالي فعلا مناسبا من أخواتي ظن فيما يلي: عند أبي ياسر، الماء جاريا، حسبت الماء جاريا، عند أبي عمار. نعم، ظننت البئر عميقة. الابن مهذبا، علمت الابن مهذبا. زيدا صديقا، ها اتخذت زيدا صديقا، احسنت. واخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن من ودادي. فهذا في انظر. واخوان حسبتهم دروعا، الهم مفعول أول، دروعا مفعول ثاني. فكانوها ولكن للأعادي. فكانوها، الواو اسم كان، وها خبرها، ولكن للأعادي. وخلتهم سهاما، فالهم مفعول أول وسهاما مفعول ثاني، وصائبات النعت سيأتي. فكانوها ولكن في فؤادي، لكن للاستدراك، لكنها مخففة هنا ما تعمل، التي تعمل لكن ليست لكن. طيب نعم، الواو وربا. قال أعرب: علمت الاحتفال بالمولد بدعة، علمت الاحتفال بالمولد بدعة. نعم، وباختصار، باختصار أي باختصار، مبني على ها على السكون، أحسن. والتاء تاء الفعل. طيب في محل، في محل رفع فاعل. الاحتفال، اسم ايش؟ كيف يعرب؟ كيف اسم علمته؟ ايش يعرب؟ مفعول اول، مفعول اول، نعم مفعول به اول. بالمولدي عندك واصل؟ البحر جر المولدي، اسم مجرور بالباء على مجرور الكسرة. بدعة، بدعة مفعول به ثاني لعلمته. احسنتم. لا تتخذ الحزبي صديقا، عند من؟ من يعرب؟ لا تتخذ الحزبي صديقا، عندك عمر. لا ناهية، ايش تفعل؟ لا هذه اذا كانت ناهية، لم ولما ولا ولام الامر والنهي، تجزم الفعل المضارع. اذا تتخذي، لا تتخذي ال... ها تتخذ فعل مضارع مبني. ايش قلت في لا؟ قلت تجزم، اذا قل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، لكنه حرك تخلصا من التقاء الساكنين. الحزبية ها فعل، كيف فعل؟ ما له فعل، ما طير بنا هكذا. لكن هو شخص هكذا يشغلك. الله المستعان. الحزبية مفعول به أول. طيب وأين الفاعل؟ تقديره أنت، لا تتخذ أنت أيها السني. طيب الحزبية مفعول أول، صديقا مفعول ثاني. ما شاء الله. نزيد سؤالا نختم به. عندك يا أخ أمير، علمت الحزبية تمسخ الرجال، فعل وفاعل أحسنت، والحزبية مفعول أول، تمسخ الرجال، تمسخ فعل مضارع أحسنت، الرجال مفعول ثاني. أول جملة الجملة، لأنك لو حذفت تمسخ علمت الحزبية الرجال ما يصلح. فأما هذه الرجال هي مفعول لتمسخ، سيأتينا. تمسخ الفاعل مستتر تقديره أنت، والجملة في محل نصب مفعول ثاني، الجملة في محل نصب مفعول ثاني. أحسنتم. نكتفي بهذا. تراجعون النواسخ الثلاثة، يوسف يراجع وأسأله، والذي بجانبه سأسأل إن شاء الله، والذي وراءهم سأسأل إن شاء الله. لا لا خلاص ما عليكم، ربما بعضهم سيتغيب عن الدرس، احضروا ما عليكم. ولا أحب أن يسألني أحد في هذا الوقت الذي نكمل فيه، لأني مستعجل، معي محاضرة بعيد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.